إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية أجمع آية في قانون الأخلاق، فما من خلق حسن إلا واشتملت عليه، وما من خلق سيء إلا وحذرت منه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن هنا فلا بد من العدل في القول، إذا قلت فالتزم العدل، ولا تجر في قولك لا بالكذب ولا بشهادة الزور ولا بظلم إخوانك وتجريحهم من غير قانون شرعي. قال الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وإذا ما جرت في قولك ولم تلتزم الإنصاف والمساواة والعدل، وإن حكم لك في الظاهر أو بهرجت القول وضللت المخاطبين وضللت المستمعين وضللت الحاكم الذي يحكم وفق ما يسمع من بهرجة لسانك، فاعلم أن قولك لم يخفى على الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني أحكم بما أسمع منكم. فلعل بعضكم يكون ألحن في حجته من بعض، يعني لعل الواحد منكم يكون عنده قوة في البيان، عنده قوة في التلبيس، عنده قوة في تزيين الباطل، في حين أن صاحب الحق عنده لكنة في لسانه وعنده خجل يمنعه من إظهار حقيقة ما يريد، فبالتالي يأتي صاحب الباطل ويزين باطله، ويأتي صاحب الحق ولا يعرف أن يبسط حقه، فيحكم النبي عليه الصلاة والسلام وفق ما يسمع، لكن هذا في الظاهر، وفي حقيقة الأمر ينفع كذلك وتطيب نفسك أن النبي حكم لك أبدا. وإنما من حكمت له بحكم صاحبه فإنما أقتطع له قطعة من النار، فأقدم أو أحجم أيها المسلم. فاتق الله عز وجل وكن عدلا في قولك، وأيضا كن عدلا في معاهداتك وعقودك، المعاهدات التي بينك وبين الناس والعقود التي تربط بينك وبين الناس، سواء كانت مكتوبة أو كان القانون الشرعي يقتضي أن تلتزم بها كما جرت العادة، كعقود البيع والشراء وعقود الزواج وعقود الدين وعقود المعاملات كلها. إذا جرت في العدل فقد جرت في الحكم، فقد جرت عن طريق الحق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. فيا أيها الغاش في ميزانه، البيع والشراء من العقود الشرعية التي بينك وبين جميع البشر سواء كانوا مسلمين أو كافرين، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. وهنا أقف لأقول: ليس معنى أوفوا الكيل بمعنى زيدوا على الحق، وإنما المراد بإيفاء الكيل هو إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، لا أن الله عز وجل يطلب منك أن تزيد أكثر من العدل، فالإيفاء هو إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. قال علماؤنا الأجلاء: نهى الله عز وجل في العقود عن أمر وهو بغص الناس أشياءهم، وأمر بأمر وهو إيفاء ذوي الحقوق حقوقهم، وسكت عن أمر ثالث وهو الزيادة، وهذا فضل. فإيفاء العدل، فإيفاء الكيل عدل، وبغص الكيل ظلم، والزيادة على العدل فضل. فأمر بالعدل ونهى عن الظلم وسكت عن الفضل، لأنه معلوم، معلوم حكمه وهو الترغيب فيه ومدحه من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عبده أن يكون سمحا إذا اقتضى، يعني إذا رد الدين يكون سمح ويزيد، إذا تبايع يكون فيه مسامحة، فيحب الله عز وجل هذا العبد الذي فيه هذا الفضل. أيضا من صور العدل العدل في الحكم، ولا أعدل من شريعة الإسلام. مهما أتى أرباب القوانين وزينوها وجملوها فإنها ظلم. العدل، كل العدل في شريعة الرحمن. بالله عليك، هل يعقل شريعة أنزلت من السماء من رب حكيم عليم خبير يعلم كل شيء ويرى الدابة أو النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؟ هذا الرب بهذه العظمة أنزل شريعة من السماء وينحيها العباد ويقدم عليها عقولهم الكاسدة وآراءهم الفاسدة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله حكم عدل قسط وزنوا بالقسطاس المستقيم. إن العدل إنما يكون في شريعة الإسلام، والله الذي لا إله إلا هو، لا يوجد نظام به تستقيم الدنيا والآخرة إلا بالالتزام بنظام الإسلام، شريعة الإسلام التي أنزلها الله من السماء. ومهما نحيت الشريعة وأتى أرباب القوانين رغم الألقاب الضخمة التي يوصفون بها من فقيه في القانون، ومن فلان عنده علم مقارنة القوانين، وفلان خبير في كذا، لكنه ظلم، لأن هذا القانون لا يمكن أن يعوض الحكم الذي أنزله الله عز وجل من السماء. وحيث بملك فينا ولا حرج، إن شريعة الله مناحية، فخير لك أيها المسلم أن تلتزم أنت وتسعى إلى أن تطبق شرع الله وفق المستطاع، تطبق شرع الله في أولادك، ومن أنت مسؤول عنهم. تطبق شرع الله في زوجتك، تطبق شرع الله عز وجل في تجارتك، تطبق شرع الله في معاملاتك كلها وفق المستطاع، ولا عذر لك أن ترضى بقانون فيه تنحي عن شرع الله عز وجل وأنت تعلم أن هذا الحكم مخالف لشريعة الله عز وجل. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أطلقت العنان للساني فيما يتعلق بشرع الله عز وجل ما وقفنا اليوم، وأقفنا على جزئية واحدة. كثيرا ما يردد أعداء الله وأعداء الرسول أننا لو طبقنا شرع الله عز وجل في الأرض سيصبح عندنا مجموعة من المعطلين، نصف المجتمع تقطع يده، ونصف المجتمع يقتل، ونصف المجتمع تقطع أيديه وأرجله من خلاف، وبالتالي يعني يصورون شريعة الإسلام في الحدود فقط. أقف مع هذه الجزئية فقط، قطع يد الساجد. النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد الساجد، أليس كذلك؟ بلى، قطع يد المخزومية التي سرقت في عهده صلى الله عليه وسلم. وهذا نص القرآن الكريم مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. بالله عليك، لو أتيت في مدينة من المدن وسرق رجل خزينة الدولة وما أكثر اللصوص، وأتينا به عوض أن نسجونه سنة أو سنتين أو أن نطرده من العمل، نقول له أمكت، لكن تعال. ونعلن في الجرائد وفي المواقع بأن اليوم الفلاني سيطبق حد الله في الأرض، من أراد أن يحضر فليأتي ويؤتى به ويأتي القاضي الشرعي ويقول بسم الله تنزيلا لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وتقطع يده اليمنى من هنا، ثم مباشرة تأتي سيارة إسعاف إلى المستشفى المدني وتكمل ويعني يعطى العناية. بعد أسبوع، بعد 15 يوم، تصح يده بإذن الله عز وجل. ثم نقول: هل يستطيع أحد أن يسرق من أهل المدينة بل من أهل المغرب كلهم أن يسرق؟ أبدا. انظر، حكم واحد يطبق في الأرض لن تعود سرقة في الدنيا. إذن هكذا ينبغي أن ننظر إلى عدل الإسلام كيف يريد أن، وبالتالي ما نحتاجوش كثير من رجال الآن في الشارع الشفاركين، وما نحتاجوش إلى غير ذلك من مجموعة من الأموال التي تضيع هدرا. ولذلك قالوا: حد واحد يقام في الأرض خير من عبادة 40 سنة، وبعضهم قال خير من عبادة 70 سنة. فيا أيها المسلمون، هذا هو ديننا، لا نقوله لأننا وصلنا إلى رتبة، هذا إما أن تقنع به وترضى به، وإما ففي إيمانك خلل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعندما يكون العدل في الدنيا تنعدم المحسوبية أبدا. قف مع هذا الحديث الأجر الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما سرقت المخزومية هم أمرها قريشا، فندبوا أسامة بن زيد، وكان يعرف بحب رسول الله أي حبيب رسول الله، فأتى أسامة بن زيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع في هذه المرأة المخزومية التي سرقت. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظهر ذلك على وجهه وقال: أيشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك اليهود كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وستروه، وإذا سلط فيهم الضعيف طبقوا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقف مع هذا الحديث. قريش كانت تنظر إلى نفسها على أنها أفضل العرب، وسمعتها راقية جدا، فلو قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة من قريش ففيه إسقاط لهيبة قريش، فلذلك تواطؤوا وبعثوا رجلا من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبعثوا أسامة بن زيد من أجل أن يحافظوا على سمعتهم. لكن ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرد القاطع، أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فغضبه واحمرار وجهه يدل على أن هذا منكر، هذا من فلان وهذا على حسب فلان، لا محسوبية في الإسلام، ارفعوا بها أصواتكم. الأمر الثالث، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب أحيانا في غير الجمعة، فيصعد المنبر إذا حدث أمر ثم يخطب خطبة قصيرة بليغة. الأمر الرابع، تأمل والله الأمر الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في خطبته بحال الأمم السابقة، فاعتبروا يا أولي الألباب، كان بنو إسرائيل إذا سرق فيهم الشريف ستره، وإذا سرق فيهم الوضيع قطعوا يده، هذا ظلم، وبالتالي شتتهم الله عز وجل وقطعناهم في الأرض أمما فلم يقم لهم وزنا. الأمر الخامس، قف مع هذه اللفظة، والله لو أن فاطمة بنت محمد، لم يقل والله لو أن بنتي، لأنه لو قال بنتي هناك نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال فاطمة بنت رسول الله لكن فيه نوع من دغدغة العواطف، لكنه تجرد من معنى الرسالة الآن وقال والله لو أن فاطمة بنت محمد، ما قالش. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في مقامات كان يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. إن يشنو قال؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها أن تفعل، لكنه العدل، بالعدل قامت السماوات والأرض. أيها المسلمون، بل أيها البشر جميعا، مسلمهم وكافرهم، قفوا مع هذه المظاهر العالية والرقراقة من عدل الإسلام. حتى الحيوان عاش في ظل الإسلام بأمن وأمان، وطاله العدل، عدل الإسلام. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة دخلت النار، في ماذا؟ في هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يا الله، حتى الهرة شملها هذا العدل، عدل الإسلام. وقيمة الحيوان في الإسلام، الذين ينادون بحقوق الحيوان هم الحيوان. اقف، لو أن يعني هذه المرأة دخلت النار في هرة، تعلمون وصلت منزلة الحيوان من اهتمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما وصله أن الناس يحملون البعير أكثر من طاقتها، فكتب رسالة يذكر بالعدل ويقول لأميره اخرج إلى الشوارع وامنع الناس أن يحملوا الناقة أكثر من كذا وكذا رطلا، حدد لهم الأثقال حتى فيما يتعلق بالحيوان. الإسلام شمل عدله الحيوان، وشمل عدله الكفار من اليهود والنصارى والمشركين. هذا صريح القرآن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى اليهود يشملهم هذا الحكم. أنا أبغض اليهود والله الذي لا إله إلا هو، أبغض الكفار جميعا، لكن هذا لا يمنعني أن أعدل معهم. هذا ديني يأمرني بهذا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن كنت قاضيا واحتكم إليك لا أظلمه، إن كان جارا لي لا أظلمه، إن ترك عندي وديعة مال لا أظلمه. هذا ديني. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو الذي جسده المسلمون في صدر الإسلام وعاشوا به إلى عصرنا. لكن غيرنا يظلمنا ويكذب علينا. في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سرق منه درع، فوجده بشكله عند يهودي، فذهب إليه وقال له هذا درعي. قال له بل درعي وعندي ملك كذا وكذا. فقال أمير المؤمنين إلى المحكمة، أمير المؤمنين إلى المحكمة من أعلى إلى أسفل، وذهب عند القاضي شريح ووضع عنده شكوى بأن اليهودي فلان أن فلان أخذ درعه، فأعطاه القاضي شريح موعدا هو وخصمه المدعي والمدعي. فقال له قل يا علي بن أبي طالب، لأن أنت الآن في مقام المحكمة. فقال هذا درعي بلونه وشكله وكذا. قال تفضل أنت يا يهودي. طبعا يا فلان. فقال هذا درعي أملكه من كذا وكذا. ثم نظر إلى أمير المؤمنين، هل عندك بينة؟ لأن نبينا صلى يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هل عندك بينة؟ قال لا، لا بينة. قال البينة وإلا فالدرع درعه. انصرف. وخرج أمير المؤمنين مع مواطن يهودي. فخرج هذا اليهودي ويقول أمير المؤمنين مع واحد من الرعية القاضي يحكم ثم يحكم لي. والله هذا دين حق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالعدل قامت السماوات والأرض، ودخل في دين الله بسبب هذا العدل الذي رآه يمشي على الأرض. وإن استرسلت في مواقف عمر وما أدرك ما عمر، إذا ذكر معه العدل مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا العدل شمل المشركين وشمل العبادة فيما بينهم. نقف مع هذا العنصر في الخطوة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من العدل أيضا أن تلتزم العدل، إضافة إلى الحيوان وإضافة إلى الكفار، أن تلتزم العدل بينك وبين المسلمين إخوانك في الدين، وأهم ذلك العدل بين الأولاد. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال منحني أبي غلاما ثم قالت أمي لا تعطيني إياه حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب بشير يعني أبو النعمان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة فاشهد عليه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا. قال ارجع فإني لا أشهد على جرح. فمن عدل الإسلام أن تلتزم في العطية بين أولادك كلهم، لا تميز هذا على هذا، هذا موظف هذا غير موظف، إذا هذا أعطيه البيت، هذا لا أعطيه البيت، هذا تاجر، هذا فقير. لا، هم في مال أبيهم سواء، إن تراضوا وتنازلوا عن حقهم فلك ذلك، لكن إن لم يتنازلوا فحرام عليك، ثم حرام ثم حرام أن تعطي هذا وتمنع هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فإني لا أشهد على جوف. وما أقبح أن يفرق الأب بين فلذات كبده ويعطي هذا ويمنع هذا. هذا من الأمور التي تشحن القلوب حقدا وغيظا وانحرافا، وينعكس ذلك أيضا على الأحفاد. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن الأب إن كان ولا بد أن يعطي لأولاده فليعطهم بالسوية ذكورا وإناثا في الدنيا، بعد وفاته يأخذ الذكر حظين والأنثى حظا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في الهدية أن يعطي للأنثى مثل الذكر، وهذا من العدل بين الأولاد. أيضا العدل بين الزوجين، يا من له زوجتان أو زوجة اتق الله في أزواجه فلا تفرق بينهن في الأمور الظاهرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي له زوجتان ومال إلى إحداهما بعث يوم القيامة وأحد شقيه مائل، لأنه كان مائلا في الدنيا فعوقب بعذاب بنفس فعله في الآخرة. فاتقوا الله عز وجل في أولادكم وفي أزواجكم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. اللهم وفقنا للعدل، اللهم ارزقنا العدل في أعمالنا، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم اختم الصالحات أعمالنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واهزم راية الكفر والكافرين، اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم اجعله لحكمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.